سبحانه وتعالى تعرف في وجوده نظرة النعيم، نظرة النعيم الذي فيه من يراه يعرف في وجوده نظرة هذا النعيم. قولا للرقيق المخشون كتابه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومن جلوه تكوين عينا يشعر بها المقربون. فهذا مآل المتقين. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالمتقون مآلهم عظيم، ونحن ذكرنا شيئا من الآيات التي فيها مآل المتقين والفضل الذي يكون لهم. فإذا لو استقبلنا آيات القرآن ما وقعتها هذه الخطبة. من دخل المسجد الآن فليقم من يصلي ركعتين كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الايات العظيمه التي اوجد الله فيها مآل المتقين قوله سبحانه ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتأمل قولها عند مليك مقتدر، إن مقعدهم عند مليك مقتدر أي عند الله عز وجل. وهذا من أدلة أهل السنة على أن الجنة في السماء عند عرش الرحمن، وقد ثبت بهذا الحديث كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجه والاخرى كما بين السماء والارض. هذا يبين لنا عظم الجنة وأنها على درجات، ليست على درجة واحدة بل هي على 100 درجة، والتفاوت بين كل درجة من الأخرى كما بين السماء والأرض. وما أدراك ما هو البعد بين السماء والأرض؟ موضوع من كافة لا تدركه العقول. أعدها الله للمجاهدين في سبيله يتقاتلها المجاهدون. وقال صلى الله عليه وسلم وصف هذه الدرجات: إذا سألتم الله فاسألوه في الدور فإنه أعلى الجنة، ومنه مفجر انهار الجنه وفوقه عرش الرحمن.

وبهذا تكون حققت التقوى. نسأل الله أن يجعلنا من عباد المتقين، أن يجعل مآلنا مآل المتقين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.